الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محسن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بصبي، أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. هذان الحديثان مما اتفق عليه البخاري ومسلم ورواهما أهل السنن يدلان على نجاسة بول الصبي، وأن وأنه يكفي في ذلك النضح أو الرش ولا يلزم الغسل. فعن أم قيس بنت محصن، أم قيس هي أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنها، ورضي الله عنها فهي من المهاجرات الأول. أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير، فيه دلالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه امرأة من بني أسد وليست من قريش، أسدية، تأتي له بابنها ليحنكه، فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله جل وعلا وأفضل الخلق، وفي منتهى التواضع صلوات الله وسلامه عليه. تأتيه المرأة أو ترسل له رضيعها مع صبي ومعه تمرات، ويمضغ النبي صلى الله عليه وسلم التمرات أو شيئا منها ويحنك الرضيع المولود من هذه التمرات. بابن لها صغير لم يأكل الطعام، المراد الطعام غير الحليب واللبن الذي يتغذى به، لأنه لا يعيش حي إلا بغذاء، لكن هذا الغذاء يختلف. الرضيع يشرب اللبن، وقد يحنك بشيء من التمرات، وقد يداوى بشيء من الدواء أو يعطى شيئا من العسل كعلاج وغذاء، يقال عنه لم يأكل الطعام، يعني لم يكتفي بالطعام عن اللبن فهو يتغذى باللبن. وأبعد بعض الشراح رحمهم الله حيث قال لم يأكل الطعام بيده، لم يستقل بأكل الطعام بيده، يعني أنه عنده أنه لو غذي بالطعام فيعتبر لم يأكل الطعام، وهذا بعيد. وقوله لم يأكل الطعام يعني لم يتغذى بالطعام غير اللبن، وإنما يتغذى باللبن وما يضاف إليه من الأشياء اليسيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، خلاف ما يتصف به أهل الكبر والأنفة، لو نظر إلى الصبي أو قبل الصبي قبله بيد من يحمله، بيد أمه أو أخته أو أخيه، ولا يأخذه ويضعه في حجره. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الصبي ووضعه في حجره، فبال على ثوبه، يعني بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صغير لا يميز بين كبير وعظيم وحقير وسائر الناس، صغير، فبال في ثوب على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات حتى استكمل بوله، ولم ينزعه من حجره ويناوله لأمه أو لمن حوله، ولم يرمي به بعيدا عنه، بل تركه عليه الصلاة والسلام حتى استكمل الصغير بوله، ولم يعنف ولم يلم أمه، بل دعا بماء، طلب ماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. نضحه، النضح والرش دون الغسل، الرش أولا يعني التقطير بقطرات الماء، ثم اتباعها الماء أكثر، يكون الأول رشا والثاني نضح. نضح ثوبه يعني بلله بالماء ولم يغسله، لم يتبع النضح بالغسل، بل اكتفى بهذا النضح، ويكفي في طهارة الثوب إذا أصابته مثل هذه النجاسة النضح فقط. وكان كثيرا ما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم الرضيع والطفل الصغير، وأحيانا يحبو عليه، كما ورد أن الحسن والحسين فيما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت حبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فركب على بطنه، وبال على سر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأطفال يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما يؤتى به أو يأتي إليه يحبو حبوا، وكان يتقبلهم ويقبلهم ويأخذهم ويلطف بهم صلى الله عليه وسلم ولو بال عليه. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي. من هذا الصبي؟ هو هذا الصبي الذي مع أم قيس أو غيره؟ يحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون غيره، أو أن يكون الحسن أو أن يكون الحسين رضي الله عنهما. أتي بصبي فبال على ثوبه، بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه إياه، يعني جعل يتتبع أماكن البول فيضع عليها الماء، فأتبعه إياه. وفي رواية لمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، وما خلع الثوب صلى الله عليه وسلم وقال اغسلوه، وما عنف، وإنما طلب الماء فرشه أو نضحه أو أتبعه على أثر البول، حتى وإن كان البول متقطعا في أماكن أتبعه وضع على كل نقطة من البول شيئا من الماء. وبناء على هذا الحديث وما ورد من روايات في سياق هذا الحديث، اختلف العلماء رحمهم الله هل بول الصبي طاهر أم نجس، وهل بول الجارية مثله أو يختلف عنه، وهل يلزم الغسل أو لا يلزم. أولا، جمهور العلماء على أن بول الصبي والجارية نجس حتى وإن لم يأكل الطعام، وإن اقتصر على اللبن فقط أو الحليب، فهو نجس. وخالف بعضهم فقال بطهارته، والصحيح خلاف ذلك، فليس بطاهر بل هو نجس. ثم الذين قالوا بنجاسته اختلفوا في ذلك رحمهم الله، فقال بعضهم يغسل بول الجارية والصبي، وقال بعضهم ينضح بول الجارية والصبي، يكفي فيه النضح والرش. وفرق بعضهم فقال يغسل بول الجارية وينضح ويرش بول الصبي، ثلاثة أقوال. قال مالك رحمه الله والأوزاعي والشافعي في رواية رحمهم الله ينضح ويرش بول الصبي والجارية معا. نقول لهم ما دليلكم؟ يقولون الحديث نص في بول الصبي ونلحقه ببول الجارية التي هي مثله، فلا فرق عندنا ما دام أنه صح النضح والرش في بول الصبي فكذلك بول الجارية البنت. وقال آخرون كلاهما يغسل، وكلاهما نجس، وهذا قول في مذهب المالكية وقول للشافعي وهو مذهب أبي حنيفة بنجاسة البول من صبي أو صبية، كلاهما سواء. نقول: ما دليلكم؟ يقولون: دليلنا الأصل نجاسة البول. نقول: ما تقولون في هذا الحديث؟ يقولون: نقول إنه فيه النضح والرش ويتبعه الغسل، فالغسل لا بد منه لأنه بول ونجس، وكل نجاسة لا يكفي فيها إلا الغسل. هذا مذهب الأحناف وقول للمالكية وقول في مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله له ثلاث روايات مع الفرق الثلاثة. القول الثالث وهو الصحيح وهو الذي يعضده الحديث ودل عليه الحديث: التفريق بين بول الولد الذكر وبول البنت الأنثى. قالوا: البنت يغسل بولها والذكر ينضح بوله كما دل عليه هذا الحديث. وبهذا قال الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن حزم، واختاره جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. وهذا هو الذي يعضده الدليل ودل عليه صراحة. فبول الصبي الذي لم يأكل الطعام يرش وينضح ويكفيه ذلك، وبول الجارية يغسل، فإن أكل الطعام فبوله كسائر الناس نجس يغسل غسلا ولا يكفي فيه النضح. ما دليل هذا القول؟ هذا الحديث وحديث عائشة وحديث أم قيس رضي الله عنهما. الذين فرقوا بين بول الصبي والجارية الذي نص عليه الحديث، ما الفرق بين الولد والبنت؟ نقول: أولا وقبل كل شيء الحديث، وقد قال بعض العلماء إن هذا تعبد، ويقولون في بعض الأحكام الشرعية تعبد، يعني أمرنا بذلك فنسمع ونطيع وإن لم نعقل الحكمة والعلة. ثم تلمسوا رحمهم الله بعض العلل يعللون بها، فقالوا ومن أهمها: إن الناس مولعون بحب الصبي الذكر وأخذه وملاعبته، فالغسل لبوله فيه مشقة، والمشقة تجلب التخفيف، فخفف الله جل وعلا عن العباد، أمرهم بأن يكتفوا بالنضح والرش. وبعضهم قال: إن بول الصبي يجتمع في مكان واحد، وبول الجارية البنت يتفرق، فلم يناسبه النضح وإنما ناسبه الغسل لأن لا يكون فيه نقط ورذاذ ما يصل إليها الماء. وبعضهم قال إن هذا الحكم عائد إلى نفس البول، فبول الصبي أقل نجاسة من بول الجارية. قالوا الصبي في داخل جسمه حرارة تختلف عن الجارية، فهذه الحرارة في الصبي تتلف الفضلات الخبيثة في البول، وطعامه الحليب واللبن، فتكون النجاسة في بوله قليلة جدا. وإن قلنا بنجاسته قالوا إنها نجاسة قليلة، بخلاف البنت، فالبنت ليس في داخل جسمها من الحرارة ما في داخل جسم الصبي، ففي بولها نجاسة أكثر، فلذا ناسبه الغسل. وهذه كلها تلمسات ومحاولة لإدراك العلة. والأولى أن يقال هذا أمر تعبدي تعبدنا الله جل وعلا به، فنحن نسمع ونطيع ونعمل بما أمرنا به، ولا نتكلف عللا لا أصل لها. إذن عرفنا أن البول وإن كان لصبي فإنه نجس، وأن للعلماء رحمهم الله في كيفية تطهيره ثلاثة أقوال. الأحناف وبعض المالكية وبعض الشافعية قالوا بنجاسة البولين، بول الصبي وبول الجارية، ويلزم غسل الجميع. مالك ورواية عن الشافعي أنه يكفي نضح الاثنين الحاقا للجارية بالصبي. الثالث مذهب الإمام أحمد ورواية عن الشافعي وقال به جمع من العلماء التفريق بين بول الصبي والجارية. والصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح والرش، والجارية التي لم تأكل الطعام أو أكلت الطعام لا بد من غسل بولها. إذن لا فرق في الجارية بين الصغيرة والكبيرة، والفرق في الصبي بين الصغير والكبير، فالكبير الذي أكل الطعام يغسل، والذي لم يأكل الطعام ينضح أو يرش. وعرفنا الفرق بين النضح والرش أن الرش أخف من النضح، لأنه بالرش تلقى عليه نقط الماء، وبالنضح يكون أكثر، ثم الغسل يكون أكثر منهما. وفي رواية مسلم ولم يغسل، دلالة صريحة على أنه لا يجب غسل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وإنما يكفي فيه ما ذكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: طفل كافر مات، هل يموت على الكفر أم لا؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في أولاد الكفار إذا ماتوا صغارا، فمن العلماء من قال هو على دين أبويه، ومن العلماء من قال إنه يمتحن في عرصات القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين. فأمرهم إلى الله جل وعلا، وإذا مات بين والديه تولياه على طريقتهم. يقول السائل: هل الأفضل حين الذكر بعد الصلاة أن أكون على وضيعة الجلسة نفسها أم أغير شكل الجلسة؟ لم يرد الأمر بجلسة معينة للذكر، فحتى لو أتى بالذكر بعدما قام، المهم أن يأتي بالذكر، أن يأتي بالاستغفار والذكر الوارد، حتى وإن كان يمشي أو جالس أو مستلقي، لأننا تعبدنا بالذكر ولم نتعبد بالكيفية التي نأتي بالذكر عليها نحن. يعني حتى لو كان مستلقيا يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يقول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ويقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب. ويستحب أن يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، ويقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، بعد كل صلاة 1 مرة. والسور 3 القصار يكررها 3 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. يستحب أن يواظب على هذا الذكر، ولا يلزم أن يكون على صفة معينة فيما أعلم. فهل علي شيء إن عملت بقول أحدهم؟ إذا سألت من تعرف بالعلم والمعرفة فخذ بقوله، وأما أن تسأل من قابلت ولا تدري عن مستوى علمه فلا يسوغ لك أن تأخذ بقوله، لأنه ربما يكون أجهل منك. وعلى المرء ألا يقلد في دينه إلا من يثق به ويعرف تمكنه من العلم وورعه وتقواه وخوفه من الله جل وعلا من أن يقول على الله بلا علم. فبعض الناس يكون جاهل ويجهل بسؤاله جاهل مثله، يظن أنه أعلم منه فيفتيه المفتي على جهل. والفتوى قول على الله جل وعلا، والله جل وعلا توعد من قال عليه بلا علم وجعله قرينا للشرك به جل وعلا. يقول السائل: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في السواك هل فقط في الصلوات المفروضة أو النافلة أيضا؟ لا، بل في كل الصلوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يشوص فاه بالسواك، وكان يتسوك لكل صلاة، لأن الحكمة معقولة، هي تطيب الفم من أجل القراءة ومن أجل استماع الملك، فالملك يستمع لقراءة القارئ في الصلاة نافلة أو فريضة، فيتسوك المصلي قبل الدخول في الصلاة من أجل تطيب رائحة فمه. يقول السائل: الطفل من عمر 4 سنوات يأكل ما يسمونه بالسريلاك، فهل يعتبر هذا طعام أم يلحق بالحليب؟ الأشياء التي تكون مع الحليب وهي بسيطة لا يتغذى بها وحدها ولا تكفي وحدها لا يعتبر ممن يأكل الطعام الطفل، مثل التمر الذي يحنك به، ومثل العسل الذي قد يعطى إياه علاجا أو غذاء. فالمراد لم يأكل الطعام يعني لم يكن يتغذى بالطعام دون الحليب. أما ما دام اعتماده على الحليب وإن أعطي مع الحليب شيئا يسيرا فلا يؤثر ذلك. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف النساء في الحرم في زحمة المصلين؟ حالة الزحام لها أحكام، ويعذر الإنسان في بعض الأمور مع الزحام ما لا يعذر في غيره، لأنه لو أراد أن يتحاشى الصلاة خلف النساء ربما شق ذلك، فلا حرج في هذا إن شاء الله ما دام فيه زحام شديد. فيتجاوز في مثل أيام الزحام ما لا يتجاوز في غيرها. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف في الشرح أنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة؟ يسأل عن معنى قول المؤلف في الشرح أنه أي المذي يخرج من مجرى البول. نعم، لأن في الذكر مجريان، مجرى للبول ومجرى للمني، فمجرى المني غير مجرى البول، وهذا المذي قال العلماء إنه يخرج من مجرى البول لا يخرج من مجرى المني. يقول: ما معنى قوله في بعض ركيك جدا، يعني هذا الكلام ليس مستقيم، غير مناسب، كأن تقول هذا غير مناسب، أو هذا لفظ ليس محكم وليس جيد ونحو ذلك. يقول: لماذا مع نجاسة المذي لا يغتسل عنه مثل الجنابة، والمني طاهر ويغتسل منه غسل الجنابة، ما الفرق بينهما؟ نعم، أولا المذي نجس وحكمه حكم البول، البول نجس وناقض للوضوء ولا يوجب غسلا، وكذلك المذي. وأما المني فهو طاهر لأنها نطفة يخلق منها الإنسان فهو طاهر، ومع طهارته موجب للاغتسال، يعني ليس الاغتسال لنجاسته، ولعله والله أعلم لتعود للجسم قوته ونشاطه، لأن المني بخروجه دفقا بلذة يشعر المرء بعده بفتور وتعب، فإذا اغتسل بالماء عاد إليه نشاطه وقوته وحيوية جسمه. وليس الاغتسال لنجاسة المني، بل الاغتسال فائدته تعود على الجسم عموما. يقول السائل: ما هو الدعاء الوارد في شرب ماء زمزم؟ يستحب الدعاء عند شرب ماء زمزم. ورد أن ماء زمزم لما شرب له، ورد أنه طعام طعم وشفاء سقم، فلذا قال بعض العلماء يستحب أن يدعو عند شربه فيقول: اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. ولو أتى بأي دعاء بعد عند الشرب لكان حسن، كما روي عن بعض السلف أنه قال: اللهم إني أشربه لظمأ عرصات يوم القيامة، فيدعو بما تيسر له من الدعاء عند الشرب، يسأل عن صيام 3 أيام من كل شهر يعادل صيام السنة كلها، هل يلزم فيها التتابع أو أن تكون في أيام البيض أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما بصيام 3 أيام من كل شهر، والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وصية للأمة، وصية لعموم المسلمين، من مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وصيام 3 أيام من كل شهر تعادل صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فاليوم بعشرة أيام، فإذا صام 3 أيام من الشهر فكأنه صام 30 يوما. ولا يلزم في هذه الأيام أن تكون متتابعة، كما لا يلزم أن تكون في أيام البيض، وأيام البيض هي اليوم 13، 14، و15. وسميت أيام البيض لبيضاض ليلها بالقمر. فلو صام يوما واحدا من العشر الأول، ويوما ثانيا من العشر الأوسط، ويوما ثالثا من العشر الأخيرة، أو جمع الثلاثة الأيام في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخيرة، صدق عليه أنه صام 3 أيام من كل شهر. ويستحب أن يتحرى صيامها في أيام البيض التي هي 13، 14، و15 استحبابا، ولا يتعين ذلك. ثم إن المرأة قد يصومها في أشهر وقد يكسل عنها أو يعجز أو يمرض أو يسافر في أشهر فلا يستطيع صيامها، أو يكون المرء أحيانا يطيق الصيام ويقول أخشى إن صمتها لزمتني ولزمني أن أصومها باستمرار وإلا أكون مخطئ ومقصر وتارك لواجب. نقول لا، ليس الأمر كذلك. أولا، إذا صامها المرء وتركها لمرض أو سفر كتبت له حتى وإن لم يصمها، إذا تركها من أجل المرض أو السفر. ثم إن صامها وتركها في بعض الأشهر كسلا فلا حرج ولا إثم، وإذا صامها أجر بصيامها، وإذا تركها فلا إثم عليه لأنها ليست بواجبة. وهذا الفرق بين المستحب والواجب. المستحب يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه، والواجب يؤجر فاعله ويعاقب تاركه. إذا تركت مثلا صلاة الجماعة أثمت ويحرم عليك ذلك، إذا أديت صلاة الجماعة أجرت، ولك بصلاة الجماعة 27 درجة عن صلاة المنفرد. فالواجب يؤجر فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه. فلا يتصور المرء أنه إن صامه في أشهر لزمه المواظبة. نقول إن واظبت فحسن، والمواظبة مطلوبة ومستحبة في كل عمل صالح. فيستحب للمرء إذا عمل عملا صالحا أن يواظب عليه استحبابا، لكن لو تركه لانشغاله بدراسة أو لسفره أو لمرضه أو لتجارة أو نحو ذلك، أو لانشغاله بضيف ونحو ذلك، فلا حرج عليه ولا إثم. فيستحب للمرء الذي يريد رضا الله أن يحرص على الإكثار من نوافل العبادة، لأن الله جل وعلا يكمل الفرائض يوم القيامة بما يؤديه العبد من نوافل. فإن كانت فرائضه كاملة استفاد خيرا كثيرا بالنوافل، أجر وثواب من الله جل وعلا. وإن كانت فرائضه ناقصة كملها الله جل وعلا بالنوافل التي يؤديها. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكلما تقرب العبد إلى الله جل وعلا بنوافل العبادة أحبه الله جل وعلا. يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله جل وعلا يصون سمعه، ويصون بصره، ويصون يده، ويصون رجله، من أن تمتد واحدة منها إلى ما يسقط الله جل وعلا. يحفظ الله جل وعلا سمع عبده وبصره ويده ورجله. ويقول: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وعد كريم من الله جل وعلا بأن العبد إذا أحبه الله، إذا استعاذ بالله أعاذه، وإذا سأل الله أعطاه. الله جل وعلا لا يرد سؤله ويعيذه مما استعاذ مما يكره. فإذا استعاذ بالله من النار أعاذه الله، إذا استعاذ بالله من مرض أو نحوه أو فقر أو حاجة أعاذه الله جل وعلا. والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ويستعيذوا به ويستغفروه ليغفر لهم وليعيذهم وليعطيهم، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.